الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فنحمد الله عز وجل ونشكره على ما من به علينا من النعم الكثيرة التي لا تحصى ولا تعد، ثم أشكر ضيفنا الكريم أبا حسان حفظه الله تعالى، وهو إمام وخطيب جامع الهمام بعدن، من ضمن الوفد الذي جاء إلينا من المشايخ والدعاة إلى الله في هذين اليومين. فقبل أمس حاضروا في المكلا، وأمس كانوا في قصيعر، واليوم ختامها مسك في الحامي. فنشكرهم على هذه الزيارة، وأخونا أبو حسان حفظه الله تعالى من ضمن الزائرين. كما أشكر أخي أبا عبد الله محمد بن بريك حفظه الله تعالى على هذا الطرح الطيب واستيعاب الموضوع، وهذا ما نفرح به ولا نهتم بمن يتكلم، أكان أبو عمار أو أبو عبد الله، المهم أن المتكلم يكون محضرا للموضوع. وإن كان للحديث تتمة، أحب أن أذكر بعض التنبيهات فيما يزاد على ذلك وليس تعقيبا. الأمر الأول أن بعض أهل العلم نبه على التعبير بالعدل وقال هو أفضل من كلمة المساواة، إذ أن التعبير بالعدل هو جاء في القرآن الكريم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فقالوا التعبير بالعدل وأفضل من التعبير بالمساواة، أولا لوجوده في القرآن، ثانيا أن كلمة المساواة كلمة فضفاضة تحمل حقا وتحمل باطلا. فلو قلنا كما يقول الإعلاميون: الدعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة، فلن يكون الرجال قوامون على النساء، ولن يكون وللرجال عليهن درجة. لكن من العدل أن الرجل قوام على المرأة، ومن العدل أن للرجال على النساء درجة. فهذا أمر وتنبيه ذكره بعض أهل العلم. من الأمور أيضا الذي ينبه عليها ما ذكره بعض أهل العلم من أهمية العدل. بعض أهل العلم نظر إلى المسلم العادل أو المسلم الظالم والكافر العادل، فاسمعوا ما قال، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. قال: الظلم عاقبته وخيمة، والعدل عاقبته كريمة. ولهذا، ما زلنا مع كلام شيخ الإسلام، ولهذا جاء في الأثر: إن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة، ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة. فالظلم عاقبته وخيمة، وهذا الكلام بالطبع لا يؤخذ على إطلاق، لكن من باب التنبيه أن الظلم قد يودي بصاحبه، لأن الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: الظلم ظلمات يوم القيامة. فالأمر ليس هينا ولا سهلا. ولذلك قال الله عز وجل مخبرا عن مآل الظالمين وإن كانوا مسلمين: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. التنبيه الثالث فيما يتعلق بقول النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. البشير والد النعمان أراد أن ينحل ولده نحلة عطية هبة يعطيه خادما، أراد منه ذلك أو أراد أن يفعل ذلك، فبعد ذلك زوجته راجعته في ذلك وقالت: لا تصنع شيئا حتى تأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فإني لا أشهد على جور عده ظلما. فالعدل بين الأولاد مطلوب، لكن هناك صور ذكرها العلماء يجوز للأب أن يفرق بين أولادي في هذه المواضع. إن تأملتها وجدت أن هذه أصلا ليس تفرقة ولا تفضيل، وإنما هي للحاجة. فالنهي جاء عن فضلة المال من باب التفضيل لا للحاجة. فقالوا: لو أن رجلا عنده ولد معاق فأراد أن يخصه بشيء دون أولاده فيجوز للحاجة، فولده معاق لا يستطيع أن يعمل. وقالوا: لو أن ولدا كان يعمل مع أبيه وبقية أولاده كل في عمله فأراد الوالد أن يكافئ ولده دون أولاده فلا بأس بذلك. وقالوا: لو أن أبا عنده ولدان أحدهما صالح والآخر غير ذلك، فإذا بالأب إذا أعطى الولد الصالح فأقل أحواله أنفق هذا المال في المباح إن لم ينفقه في الصدقات وفي شراء الكتب وفي شراء المصاحف، لكن الولد السوء والعياذ بالله ربما يشتري به شيئا محرما فيعطي هذا من أجل أن يشجعه على ما هو عليه إن كان طالب علم إن كان مقبلا على الله عز وجل فلا بأس بذلك. التنبيه الرابع: هناك بعض الوعاظ والدعاء إلى الله إن تكلموا عن العدل لا بد أن يحشروا لنا أحاديث ضعيفة وقصصا ضعيفة ولا يتحروا. انظروا إلى أخينا أبي عبد الله حفظه الله تعالى، تكلم معنا وقتا من الزمن فيذكر حديثا ويذكر من خرجه، وأقل الأحوال يعتمد على محققين كالعلامة الألباني وغيرهم في تصحيح الأحاديث، وقد أحال إلى مليء. ولكن نجد أن بعض الوعاظ وبعض الدعاة إلى الله عز وجل لا يتحرر. فمن هذه الأحاديث: لا فضل عربي على عجم إلا بالتقوى، حديث ضعيف. الناس سواسية كأسنان المشط، حديث ضعيف. وهذه يقولها إن أتينا بأحدهم أحد الدعاء: تعال تكلم عن العدل، يأتي بمثل هذا. يا أخي عندك نصوص كثيرة تحث على العدل، فلا ينبغي عليك أن تعمد إلى أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو القصة المشهورة المعروفة عن عمر بن الخطاب لما أراد أن يخطب ثم بعد ذلك أمرهم بالسمع والطاعة فقال أحد الحاضرين: لا سمع ولا طاعة. لما؟ قال: لنا من ثوب وأنت طويل، فمن أين لك زيادة على هذا الثوب؟ يعني وجد رقعة في الثوب زيادة، من أين لك؟ فأقام أحد أولاده واستشهدوا على ذلك: من أين أتى بهذا الثوب؟ قال: وثوبي أعطيته لأبي. فقال الآن سمعا وطاعة. وجاء بلفظ آخر قال إذا جاء العدو قلنا هكذا. وإذا هذه القصص على حلاوتها وعلى جمالها لا تصح. أيضا التنبيه الخامس فيما يتعلق بصور العدل، وإن كان أخونا أبو عبد الله حفظه الله تعالى ذكر جملة طيبة. العدل في الحكم، الله عز وجل قال وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذا الخطاب عام، هذا الخطاب عام. ربما أنت جئت في قضية أنت من أفراد الناس وأردت أن تحكم بين اثنين، مطلوب منك أن تعدل، فما بالك بالذي نصب لهذه المهمة وهو القاضي. القاضي المطلوب منه العدل 100%، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن أكثر القضاة على هفوات وأن قليلا منهم من يسلم من ذلك، فقال القضاة ثلاثة: قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض في الجنة. ولهذا ينبغي على القاضي ألا يجامل وألا يأخذ مالا من أحد وألا يتسرع في الحكم وألا يحكم وهو تحت ضغوطات، ألا يجامل، فبالمجاملة تضيع الأحكام. يأتي التاجر ويأتي الفقير ويميل إلى التاجر، صح هذا كلام، مع أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. طيب كان النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أن يعبر بتعبير آخر، يستطيع أن يقول لو سرقت امرأة من المسلمين لقطعت يدها. هذا درس من النبي عليه الصلاة والسلام لنا جميعا، أن الحكم ينطبق على الجميع، لا ابن حاكم ولا ابن محكوم يتفاضل بينهم، فالحكم على الجميع. وهذا أيضا يذكرنا بقصة معروفة، قصة علي مع ذاك اليهودي الذي أخذ درع علي، ثم احتكموا إلى شريح، ثم رأى علي أو اليهودي العدل في الإسلام ثم أسلم، قصة لا تصح. هذا في الأسبوع الماضي كانت محاضرة مخصصة في هذا، في أحاديث وآثار لم تثبت، ومن ضمنها ذكرنا هذه القصة. فينبغي ألا يجامل وينبغي ألا يرتشي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله الراشي والمرتشي. وينبغي ألا يتسرع في الحكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحديث في سنن الترمذي يحسن العلامة الألباني، قال النبي عليه الصلاة والسلام يا علي إذا جاءك الخصمان فلا تقضي لأحدهما إلى أحد الخصمين حتى تسمع للآخر، فإن ذلك أحرى للقضاء. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا؟ لأن عليا ولاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون قاضيا في اليمن، فقال يا رسول الله أتوليني قاضيا في اليمن ولا علم لي بالقضاء وأنا حديث عاد بالسن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا علي إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، ثم ذكر هذا الحديث. فلا يتسرع، كما قال بعض السلف إذا جاءك أحد الخصمين مفقوءة عينه فاصبر، فربما يأتي لك الخصم الآخر وعيناه مفقوءتان. ثم استدل بقصة إخوة يوسف، رموا أخاهم بالجب وجاءوا أباهم عشاء يبكون. والأمر الرابع ألا تحكم ولا تقضي تحت ضغوطات. ألم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام ولا يحكم بين اثنين وهو غضبان؟ أي لا يقضي وهو في حال غضب، وهذا الغضب الذي يخرجك ويفقدك عن وعيك. أما إذا كنت متفاعلا في هذا ومركزا على القضية لا بأس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى بين الزبير وبين رجل من الأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اسقي يا زبير، فقال الرجل الأنصاري أو ابن عمك يا رسول الله، يعني لأنه يقرب لك يقرب لك، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال اسقي يا زبير اسقي يا زبير. فمن أهل العلم كالطحاوي رحمه الله تعالى في مشكل الآثار قال هذا خاص بالنبي، ومن أهل العلم قال لا، إنما ذلك إذا كان الغضب لا يفقدك الوعي، كالرجل الذي يطلق وهو غضبان. بالطبع عندنا الذي يطلق ما يطلق ويضحك، لكن هناك طلاق يفقدك الوعي. ولهذا العلامة الألباني رحمه الله تعالى يحسن حديثا لا طلاق في إغلاق، وابن القيم رحمه الله تعالى شرح هذا الحديث في كتيب سماه إغاثة اللهفان في طلاق الغضبان، وهذا والله من أعظم الصور الذي ينتبه إليها القضاة. ضاعت علينا قضايا، قضية خلع تمكث سنة سنة ونصف والقاضي يجامل هذا ويرتشي من هذا، وأموال ومواد غذائية تأتي إلى بيته ومن سيارة إلى سيارة، فليتقوا الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله أن المحاضرة كانت وافية كافية، وجزى الله خيرا ضيوفنا على زيارتهم جميعا لنا، كنا نحب أن نشكرهم حتى هناك، لكن الحمد لله قد جاء بعضهم، ومنهم أخونا الفاضل ماهر الشاذلي أيضا، وهو إمام وخطيب في مسجد عمر المختار بالمنصورة، فبالشيخ عثمان، فهو أيضا من الدعاة إلى الله وخطب في هذا المسجد في هذه الجمعة. وفق الله الجميع المحب والرضاه، والحمد لله رب العالمين.